الطارق محمد المهدي نجاتي علم الإذاعة والتلفزيون والقارئ والمبتهل الذي نسعد به بالفجر وبالأمسيات الدينية. وهيا من الآن لنستمع لقارئ أتى من بداية العزاء فضيلة القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح يتفضل مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ما أمرهم إلى الله إنما إبراهيم حنيفاً دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من لا شريك لا شريك لا شريك له وبذلك أمرت. قل إن Ah! هكذا مدنا إخوة الإيمان، لقد استمعنا إلى ما تيسر من آيات الله البينات، وقد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح والمقيم بميت القرشي مركز ميت غمر دقالية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتهم جميعا باسم آل القدري أسرة راحلنا الكريم وباسم حفيد فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الألفي العلم القرآني الإذاعي. أشكر أيضا لنجل فضيلة الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله محمد عبد القادر أستاذ سمير عيسى أيضا ابن الشقيق الكريم. وأشكر لصاحب الفراشة الكبرى الحاج عبد المنعم الدغار وصاحب الهندسة الكهربائية حمادة النجار إلى صاحب الهندسة الإذاعية مؤمن الفكهان ومقدم واجب الضيافة على الشقاوة.